ثم ما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين اجتمعوا في طاعة الله ومن أجل الله، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي إخواني القائمين على هذا المخيم خير الجزاء، وأن يجعله برهان ونور لهم يوم يعبر الناس على الصراط، فيكون ذلك منجاة لنا ولهم يوم أن نلقى الله عز وجل. اللهم لا تضيع أجرهم يا رب العالمين، اللهم لا تضيع أجرهم، اللهم ثبت حسناتهم، اللهم أجزهم عنا خيرا وأجزهم عن المسلمين خيرا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تفعل في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا ثبتته ونفعت به يا رب العالمين، ولا ضالا من المسلمين إلا هديته، ولا واليا للمسلمين إلا أصلحته ونفعت به يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم تجاوز عنا وعنهم. اللهم إنا نسألك صلاحا لأنفسنا، وصلاحا لأبنائنا، وصلاحا لآبائنا وأمهاتنا، وصلاحا لإخواننا وأخواتنا، وصلاحا لجميع المسلمين عامتهم وخاصتهم. ثم أما بعد، أتيت وكل حلم، أتيت مشتاقا، والله يعلم أن القلب يحمل في طياته أو بين طياته حبا لكم، ويحمل في جنباته إخلاصا لمودتكم، وأسأل الله عز وجل أن لا يضيع أجري وأجركم. أستعين بالله عز وجل وأبدأ في محاضرة اليوم. محاضرة اليوم بعنوان الشباب ألم وحسرة. هذا الألم أيها الأحبة لماذا جعلته عن الشباب؟ وهذه الحسرة لماذا سأتكلم عنها في جانب الشباب؟ يقول ربي عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله يقسم بالفتية، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدى وتقوى، ربط على قلوبهم. الشباب يا إخوان حينما نتكلم عنهم، لأنهم بإذن الله هم بنياد الأمة، هم أساسها، هم بنيانها، إذا صلحوا صلحت الأمة، وإذا تقوم الأمة على أكتاف الشباب، الشباب الذين ناصروا دين الله عز وجل، الشباب الذين دافعوا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الشباب الذين بهم نفع الأمة، الشباب الذين نرجو بإذن الله عز وجل أن يكونوا سببا لهم. الشباب وما أدراكم الشباب يا أخوان، كما أن الشباب نجاة فالفتيات بإذن الله نجاة، كما أن الفتيات نجاة فالأمهات نجاة والأباء نجاة، لكن خصصت الحديث عن الشباب لأمور كثيرة سأتعرض لها إن شاء الله تعالى في محاضرتي. هذا رسالة أرسلها إلى إخوان الشباب، أرسلها إلى أخواتي الفتيات، وأيضا إلى كل من يسمع: يا إخوان دعونا اليوم نتصارح، دعونا اليوم نتذكر، دعونا اليوم نريق ولو دمعة واحدة علها تكون سبب في نجاتنا من النار. هذا المجلس يا إخوان لله عز وجل، نجعله لربنا تبارك وتعالى سببا لهدايتنا. اجتمعنا رجالا ونساء، صغارا وكبارا، من أجل الله تبارك وتعالى. وأقول: أي حياة بغير الله عز وجل تنفع؟ وأي حياة بغير حب رسول الله والاقتداء به صلى الله عليه وسلم تنفع؟ تعالوا اليوم يا إخوان نتكلم عن الحسرات والألم، اجعلونا اليوم يا إخوان نصارح أنفسنا، ونجعل هذا المجلس سببا لعتق رقابنا من نار الله تبارك وتعالى. إلى الله بغير زاد إلا التقى، التقى هو فقط الذي نريد أن نجعله طريق إلى الله تبارك وتعالى. نريد أن نجعل أنفسنا تتذكر عظمة ربنا تبارك وتعالى لما خلقنا وأوجدنا وأمرنا بتوحيده وتقواه وعبادته، رآنا على معاصينا ثم فضحنا، وسمعنا ننادي غيره ورزقنا، أعطانا من الخيرات، من علينا بالإسلام والإيمان، جعلنا نحن الجباه لأجل وجهه الكريم جل جلاله، لا لأجل شهوة ولا لأجل مال ولا لأجل دنيا. لا إله إلا الله ما أعظمه، ولا إله إلا الله ما أحلمه. نحن الذين قصرنا في حق الله والله عز وجل يطلع علينا ويرانا ويسمع كلامنا، ومع هذا كله فإنه تبارك وتعالى يغفر لنا لو سألنا. يقول ربي تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم يا إخوان، نعم يا شباب، لو قدرنا الله حق قدره معصية، ولو قدرنا الله حق قدره ما نسيناه، ولو قدرنا الله حق قدره ما خلونا بالحرمات بين الجدران تحت السماء بين الأشجار في السيارات في المستشفيات في البريات، نعصي رب الأرض والسماوات الذي قال عن نفسه: والله عزيز ذو انتقام. لو قدرنا الله حق قدره ما خلونا وزنينا ولطنا، لو عظمنا الله حق قدره وسمعنا خطابه للآنت تلك القلوب القاسية لعظمة رب السماوات والأرض، لكن نفوسنا الظالمة، لكن اعتداؤنا على حدود الله، لكن تحدينا لله الواحد القهار. والله إن الله يستدرج يا إخوان، الله يستدرج حتى تلين القلوب له قبل أن تحشر بين يديه، وأولها سكرات الموت وأولها القبر، ثم بعدها حشر، وإما جنة أو نار. لو عظمنا الله يا شباب لسمعنا نداه يوم أن نزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فنادى تبارك وتعالى ربي جل جلاله وهو يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. أين أنت؟ أين أنت يوم ناداك الله؟ أين أنت يوم كنت حي على الصلاح حي على الفلاح؟ أين أنت يوم خيم عليك الليل بسدوله وظلامه وجاء ستار الليل حتى يستر ذنبي وذنبك؟ جاء ظلام الليل ليعلن أن العظمة للواحد القهار جل جلاله. يقع بصرك على معصية الله وتنسى أن الله معك، يقع سمعك على ما يبغض الله عز وجل والله تبارك وتعالى يسمعك. كم لك من خلوة عصيت بها، كم لك من ذنب ستره، كم لك من ذنوب عظيمة، والله عز وجل يناديك بندائه المعروف الرحمة والإكرام. وأنت من؟ أنت الظالم، أنت الظالمة، أنت الفاسق، أنت الفاسقة، أنا الذي ظلم، أنت الذي ظلم، هي التي ظلمت، أنا الذي اعتديت، أنت الذي اعتديت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الواحد الديان، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. سجفنا يا ابن آدم ويبقى ما كتبت يداك، ستوقف على الله ستندم ولا ينفع الندم، ستتألم ولا ينفع الألم، إذا نادى عليك ملائكة الله: يا أيتها النفس الخبيثة، يا أيتها النفس الظالمة، اخرجي إلى سخط من الله وعذاب، اخرجي إلى النار. هل تقوى على هذا النداء؟ هل تقوى على هذا النداء؟ لو أمر الله عز وجل الآن ملك الموت فقال: اقبض روح فلان ابن فلان، أين المفر؟ أين المفر؟ ما كفاك ربي يراك وأنت تعاند؟ ما كفاك تزني والله يراك وأن تعاند، ما كفاك تغتصب الشباب والله يراك وتعاند، ما تستحي أنك تخرج بجبروتك، والله سمى نفسه عزيز انتقام. أنت تتحدى من؟ تعلم تتحدى من؟ تتحدى الذي بيده ملكوت كل شيء، تتحدى الذي يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. ما يمنعك من الله شيء إلا أمره، كن فيكون. ما يمنعك من أمره جل جلاله إلا أمره تبارك وتعالى، كن فيكون. يا أخي يا بوي يا أمه خواتي جميع من يسمعني، أما آن أن نعود إلى الله؟ أما آن أن نستجيب لنداء الله؟ أما آن أن نحرك قلوبنا بذكر الله؟ أما آن أن نرفع تلك الأكف الظالمة إلى ربي جل جلاله؟ يا رب، يا عالم الخفايا، يا ستير العيوب، يا سامع الشكوى، يا رافع الضر، يا شافي السقيم، يا سامع النداء، يا محيي بأمرك، يا مميت بأمرك، يا من أنت كل يوم في شأن، لا تسأل عما تفعل ونحن نسأل. جئناك يا رب، جئناك يا رحيم، جئناك يا من فتحت أبواب الجنة للطائعين، جئناك يا من سمعتنا وعلمت حالنا وخفايانا، وقلت دعاني عبدي، دعاني عبدي، سألني عبدي ولعبدي ما سأل، تبا لك ما أقسى قلبك، تبا لك ما أعند فؤادك. الرحيم جل جلاله الذي ناداك ما ناداك بنداء الغضب، ولا ناداك بنداء الفضيحة، ولا ناداك بنداء الألم، لا، إنما ناداك بندائي وفيه الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد يا ربي بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. لكن أسأل الشباب اليوم، أين هم عن القرآن؟ أين هم عن الصلاة؟ أين هم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أين هم عن سلفهم الذين أحبوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أصور لك موقف أيها الشاب للشباب يوم أن كانوا بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أقارن لك بشباب اليوم، وإلى الله المشتكى. لما خرج حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لينصر دين الله تبارك وتعالى، لم يجد بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يخرج، لأنه بأبي وأمي لو قتل لذهبت دعوته صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما يمشي بأمر الله تبارك وتعالى، يمشي مستجيبا لنداء الله تبارك وتعالى أن يخرج طاعة لله عز وجل. يأتي الشباب حتى يثبتوا رجولتهم كشباب، حتى يثبتوا الحق الذي لا بد منه، ليس كشباب اليوم ضياع وحرام ومنكرات، لا. أولئك القوم لما صدقوا مع الله عز وجل اختارهم واصطفاهم. يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ويبيع نفسه فداء للحبيب صلى الله عليه وسلم، فيتقلب على فراش الحبيب، ولو أخطأته ضربة سيف لمات رضي الله عنه، ولكن سيموت فداء الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما شباب اليوم على ماذا يموتون؟ على ماذا يخرجون من الدنيا؟ على ماذا يلقون الله تبارك وتعالى؟ الأمة فيها خير، نعم، لكن الخير يا إخوان لا يبقى إلا إذا كان متصلا بالله، وما إذا انقطع عن الله عز وجل انقطع أمره. لا ناصر إلا بالله ولا توفيق إلا بالله. هؤلاء الشباب لما ضيعوا الله عز وجل ضيعهم. وسأذكر لك اليوم أخبار والله ستبكي منها ألم وحسرة وحرقة. وليعذر الأحبة فلو قسوت قليلا فقد يقسو المحب على من يحب أحيانا، لكن ما دعاني لهذه القسوة إلا حبا في الله عز وجل. أريد أن أحقق مع أخواني قول حبيبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اليوم يظهر الصدق من الكذب. إذا كان الإنسان يحب الله عز وجل اليوم في هذا المكان بإذن الله عز وجل سيخرج الصادقين ليبرهنوا ويثبتوا أنهم يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا، لكن ما في القلب أتركه لله عز وجل. أقول يا إخوان، أولئك الشباب لما صدقوا حازوا جنة عرضها السماوات والأرض. اسمع حبيبك ماذا يقول: يوم أسري بي مررت في الجنة فسمعت خفق نعال، فقلت من هذا يا جبريل؟ فقال: بلال. بلال كان شاب رضي الله عنه وأرضاه، وما إن عاد عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا بلال لقد سمعت خفق نعالك في الجنة، فبماذا سبقتنا إليها؟ سمعت السؤال. الشباب اليوم تسبقون إلى الجنة أو إلى النار؟ لا نحكم لأحد بجنة ولا نار، لكن توشكون أن تعرفون أهل الجنة من أهل النار كما أخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الشباب الذين صدقوا مع الله عز وجل، اسمع من أخبارهم أيضا: بلال سبق بركعتين في كل وضوء يتوضأ. وأسمع أيضا لما سأل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني عزمت على تجهيز جيش العسرة. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يملك التجهيز، فنادى صلى الله عليه وآله وسلم: من يقوم على جيش العسرة ويلتفت يمنة ويسرة؟ صلى الله عليه وآله وسلم: حتى يقوم شاب من تجار قريش. من هو؟ إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: أنا يا رسول الله علي تجهيز جيش العسرة وتجهيز الركاب بأحلاسها وركابها وأقتابها وعدتها وعتادها. من أجل من يا أخوان؟ من أجل الله عز وجل، ثم من أجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبرهنوا عن حبهم لله تبارك وتعالى، وحقا ثم حقا بإذن الله أن يكونوا من المبشرين بجنة الله عز وجل. أولئك الشباب ذهبوا لكن وأسفا. يا حسرته على شبابنا اليوم، يا حسرته على شبابنا اليوم يا إخوان. نعم والله حسرة، شبابنا اليوم ضاعوا إلا ما رحم ربي. اسمع يا غالي، شبابنا اليوم هم من أحوج الناس إلى الدعوة، وأقسم بالله أن فيهم خير، فيهم خير كثير، ولكن من الذي يستطيع أن يصل إلى قلوبهم لولا توفيق الله تبارك وتعالى؟ شبابنا يحبون الله لكن ضيعوهم أهل السوء. شبابنا يحبون الحبيب صلى الله عليه وسلم لكن ضيعوهم أهل السوء. وأسأل الله عز وجل أن يهدي كل شاب ضل عن طريق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى ربي، نحن بحاجة إلى حبيبي جل جلاله، بحاجة أن ننطرح بين يديه، بحاجة أن نتذلل بين يديه. متى؟ متى يا أخوي؟ متى يا أبوي؟ متى يا أمي؟ متى يا أختي؟ متى نعود إلى الله عز وجل؟ متى؟ متى ننطرح بين يديه ونخرج ما في خواطرنا له؟ متى نعترف بأنه رحيم مهما فعلنا؟ بأنه ستير مهما تجرأنا؟ بأنه غفور مهما تعالينا؟ بأنه يسمعنا ويستجيب لنا ويرزقنا مهما اعتدينا؟ أحد الشباب يقول: الله عز وجل رحيم بي يا شيخ. قلت: كيف؟ قال: سافرت من الشرقية إلى الجنوب هنا، تدرون من أجل ماذا يا إخوان؟ من أجل موعد مع فتاة بالحرام، موعد مع فتاة بالحرام. رسي الله عز وجل. نسي الله عز وجل وغفل عن ربه في السيارة. يقول طبعا بعد أن زرته في المستشفى يقول وأنا أرفع الجوال وأتصل بها وهي تقول لها أنا مشتاقة لك يا حبيبي. ضحك على عقولهم الشيطان وضيعهم. وهو يقول لها يا فلانة أنا سآتي مثل الطيارة. ما علم أو ربما علم أن ربي قال جل جلاله في محكم الكتاب إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول وأنا في السيارة وأتكلم معها على الطريق اللي تعرفونه اللي هو طريق العقبة. هذا الرجل يقول أنا ما كنت أتصور أني لن ألقاها. ما كنت أتصور أن بيكون هذا حالي. ليه يا أخواني؟ لأن الله عز وجل يوم أن ستر على الإنسان ما يريد من جزاء ولا شكور، يريد من حاجة واحدة أن يتوب له تبارك وتعالى ويسجد ذله وخضوع له عز وجل. يقول وأنا في الطريق بقدر الله عز وجل. يقول والله يا شيخ وأنا أمامك الآن إني ما أعلم ما الذي جرى. تجاوز سيارة بكل سرعة ويقدر الله عز وجل ويحصل لحادث وما شعرت. اسمع يا غالي. يقول والله يا شيخ ما شعرت إلا وأنا في أسفل العقبة بسيارتي وظنيت أني حي، لكن ما فتحت بصري إلا والظلام من كل مكان. يقول والله يا شيخ شعرت أني في القبر وأن الله سيحاسبني الآن. غاب عني نور الحياة، غاب عني كل شيء. بدأ شريط حياتي يأتي، نظراتي للحرام، سماعي للغناء، ضياعي، مغازلاتي، مهاتراتي، جوالي، وش حطيت فيه من أسرار من حرام. يقول حياتي كلها عيدك إذا إلبوي، وهو يقول يا وليدي لا تروح وأنا أقول انقلع أنا بروح عندي شغل. أبروح للزنا والله يعلم أني ذهب للزنا والحرام. يقول فتحت البصر أبحث عن أحد ينقذني. يقول حاولت أسحب يدي ما أشعر فيها، رجلي ما أشعر فيها. تدرون وش اللي صار يا أخوان؟ أمر الله السيارة فأغلقت عليه كل مكان، ما استطاع أن يخرج ويجلس في مكانه. يا أخوان كم تتوقعون؟ 13 ساعة حتى جاءه الإنقاذ. ربي عز وجل يوم أراد أن يجعله آية لي ولك ولها. لماذا؟ إن ربك لبالمرصاد، يعني افهم زي ما حصل لك سيحصل لك، وزي ما تحدى الله وانتقم الله منك ينتقم مني ومنك ومنها إذا تجاهلنا الله تبارك وتعالى. أإله مع الله؟ يقول صاحبي في هذه اللحظة لما أنقذ يقول والله يا شيخ ما كنت أتصور أني أحيا. تدرون يا أخوان يوم زرته في المستشفى كيف كان حاله؟ مكسر في كل مكان، مخرط الجسم من كل مكان بحديد السيارة، الكلى انفجرت، المعدة قطعت، البنكرياس استؤصل، الرئتين لم يبقى منها إلا 3/4، أحدى عينيه فقئت، دماغه الجهة اليمنى غير موجودة مغطاة بقطعة بلاستيك يا إخوان، يده اليسرى مبتورة. جاءني بعد ما هداه الله عز وجل بفترة من الزمن، أطلق لحيته، ترك الدخان، تزوج، جاء عنده ابن صغير كفلقة القمر. قبل سفره بليلتين تقريبا صلى معي الفجر، وبعد صلاة الفجر قال يا شيخ استودعك الله، وين فلان؟ قال عندي إجازة ودي أشوف أبوي وأمي وزورهم في الله تعالى وأقوم بحق الله عليهم. وين هم؟ فيه في الجوف شمال المملكة. قلت معك الرحمن. والله يا أخوان ثاني ليلة تقريبا بعد أن ودعني الساعة 4 الفجر اتصل بي أحد الشباب أعرفه يعمل على أمن الطرق في طريق الشمال، يقول يا شيخ إبراهيم أبى أقول لك خبر. قلت سم. قال لكن اربط على قلبك لأن آخر رقم وجدته في جوال صاحبنا كان رقمك أنت. وش فيه؟ قال يا شيخ فلان بن فلان الآن حصل له حادث على طريق الشمال وتوفي هو وتوفيت زوجته ولم يبقى إلا الطفل الصغير أنقذه الله عز وجل. يا فلان تتكلم صدق؟ قال نعم والله يا شيخ نحن في الظلام الآن والله إن ما عرفنا إن الرجل داخل السيارة لأن أخونا يا أخوان انقطع إلى قطعتين قطعة داخل السيارة وقطعة خارج السيارة. يقول والله يا شيخ إنا وجدنا على بعد أمتار جزء الرجل الأعلى ما عرفنا إنه موجود إلا بنور في وجهه ولحيته في ظلام الليل. لماذا؟ تدرون لماذا؟ لأنه صدق مع الله فصدق الله معه. ما الذي يعجزك أن تكون مثل هذا؟ صحابة محمد صدقوا فسماهم الله بالرضا في الدنيا والآخرة وهم من أهل الجنة أحسبهم كذلك. كم من الشباب اليوم نخسرهم على طعس هافمون في الدمام عندنا شاب صغير 16 سنة وشوف الفرق أن تحكم متعلق بالحرام مع صحبة السوء بعد المحاضرة حادث. والله يا إخوان أنا رفعته بيدي ما حد حدثني وأنا ذكر بالله عز وجل أقول يا أولادي قل لا إله إلا الله. عمره كم 17 و 16 سنة قل لا إله إلا الله. التفت علي يقول يا مطوع وين السيجارة يا مطوع وين السيجارة قل لا إله إلا الله. يقول يا مطوع ما تسمع وين السيجارة. تركته من حرقة في قلبي. الشباب جعلوا في آخر السيارة بدمائه ملطر يذكرون بالله عز وجل قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. هل هذا حال أهل الإيمان؟ هل هذا حال أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن إلى الله المشتكى. اسأل الله أن ينتقم من كل من كان سبب في ضياع الشباب. اسأل الله أن يشفي صدورنا من القوم الذين ظلموا سواء كان في الإعلام أو سواء كان في الجرائد أو سواء كان عبر القنوات الفضائية المنحطة الساقطة التي سخرت من الله ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم من قرآننا ومع الأسف نسمعها ونراها. أسأل الله عز وجل أن ينتقم من أرباب ستار أكاديمي في هذه الليلة المباركة. ضيعوا شبابنا وفتياتنا والله ضيعوهم. تدرون من أساس الضياع فتاة في رمضان قبل 3 سنوات والله يا أخوان عندنا خرجت بين الحوارج عريانة تريد الزنا والسبب ستار أكاديمي. هذه مآسي. وأنا أنادي القلوب الحية من نساء ورجال متى نعود إلى الله متى نتوب؟ كفى مواعظ قبور حفرناها ما تبنى أحبة دفناهم ما تبنى ناس ماتوا على غير الشهادة ما تبنى. والله يا أخوان في أحد الاستراحات في الدمام شاب يسجد لصنم الصليب من دون الله تعالى ويموت عليه. أليست تلك مآسي وجروح؟ بلى والله. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب فحق ضائع وحما مباح ودم ودمع سكيب. نعم قلوبنا تشتكي تلك الوحشة لأننا قصرنا في حق الله. لا بد من عودة يا أخوان لا بد. أنا أطلت اليوم وأنا أعرف أني أطلت لكن والله والله يا أخوان ما أريد أن أرجع إلا أن أبلغ ولو شيء بسيط ولو شيئا قليلا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نريد القلوب الميتة أن تحيا. نريد أخواتنا أصحاب العباءات المخصرة أن يتوبوا فوالله إن هذه العباءات حرام. والله إنها مسؤولة. والله إنك أنت يا زوجها مسؤول وأنت يا أبوها مسؤول وأنت يا أخوها مسؤول. والله إنكم مسؤولون. واعلموا والله ثم والله أن صاحبة العباءة المخصرة يحال بينها وبين شهادة لا إله إلا الله عند سكرات الموت. تريدون الدليل؟ خذ هذا الدليل سأعطيك الدليل. في العام الجامعي قبل السنة التخرج الأخيرة قبل سنة التخرج الأخيرة سأذكر لك على اختصار موقف أخي صالحة نسأل الله أن يجعل قبرها روضا من رياض الجنة وسائر المسلمات والمسلمين. يتصلون الشباب في ساعة متأخرة من الليل يا فلان ترى عندنا حادث خطير ونبيك تكون معنا تكفى. ترى جثث كثيرة ما ندري من الحي والميت من وين هذه الجثث ومن أين أتت. قال يا شيخ حادث فظيع فظيع فظيع جدا جدا جدا ولكنه رسالة لي ولكم يا إخواني والأخواتي بالذات اللواتي أجازوا لأنفسهن لبس العباءات المخصرة والمطرزة. لا تقولين هذه عباءة وسيعة، لا، ولا تقولين عباءة إسلامية، ما عندنا عباءة إسلامية إلا على الرأس وليس على الكتف. لا تقولين وسعت وعدلت وزينت حتى لا تظهر عورتي، لا، نريد أن تكوني مثل فاطمة، سترك الله في الدنيا كما سترتيني في الدنيا والآخرة. وصلت يا أخواني إلى موقع الحادث، لكن لا تسألوني وش شفت، ولا تسألوني ماذا رأيت. اللي ما يصدق يا أخواني يزور مغاسل الموتى، واللي ما يصدق يا أخواني ينزل على الشوارع السريعة ويقف عند الحوادث ويتعظ، سيرى والله ما يجعل قلبه القاسي أن يلين. وصلت معي 6 من الشباب، وشفنا يا أخواني، رأينا باص يشيل يا أخواني أكثر من 32 راكب، 32 راكب كلهم مدرسات، كلهم مدرسات. وصلت إلى المكان يا أخواني والناس من كل مكان من كل حدب وصوب، والفجر بدأ يظهر نوره. تدرون شفنا يا أخواني الباص، على كبر هذا الباص وعظم حجمه وجدناه تحت التريلة مزق تمزيق، تناثرت أشلاء الأخوات في كل مكان. أول ما وصلنا الدماء اختلطت بالعظام، كل الخوات إلا من رحم ربي. اسمع يا غالي، اللي ظهرت عورتها المغلظة والله سترناها والله يشهد عليه، واللي قطع ثديها أمامك ترى في الشارع، والتي بكر بطنها، واللي رأينا أمعاءها معلقة على أطراف الشاحنة، واللي وجدناها عريانة كما خلقها الله، واللي وجدناها مقطعة، واللي وجدناها بدون عباءة، واللي بعباءتها ملطخة بدمائها. حصلت يا أخوان إحداهم حية، لكن والله يا أخوان كانت العبرة تأكل قلوبنا أكل. تدرون ليش يا أخوان؟ وش ذنب هذول المساكين؟ وش ذنبهم لما يحصل لهم مثل هذا الحادث بسبب غفلة سائق أو سكر صاحب طريلة أو شاحنة أو حبوب والعياذ بالله مخدرة؟ تصور من رأى الحادث وش يقول؟ يقول انحرف الباص في غفلة، غفلة يا أخوان بسيطة ما تتجاوز ثواني معدودة، يخرج الباص من المسار الذي عليه إلى المسار المقابل وجه بوجه يا أخوان مع التريلة، حتى تمزق تمزيق الباص الحديد تناثر. جيت الوحدة منهم وكانت على مقربة من الباص، أصور لك الموقف، ملقى على ظهرها والدم يغطي وجهها، يدها اليمنى مهشمة تهشيم، العظم بان من اللحم، وطرفها الأيمن، هذا الأيمن ما في شيء يا أخوان، يعني فقدت كل ما تملك من جهة اليمين، ولا زالت حية، عظمة من الله وعبرة لكل من تلبس العباءة المخصرة، وعبرة كل من ترقص في حفلات الأغاني وتعري ظهرها وصدرها وفخذيها. والله إنها ستعذب إن لم تتوب إلى الله عز وجل، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، لقول حبيبي: رأيت أكثر أهل النار من النساء، ورأيت نارا تخرج من تحتهن كالتنور تحرقهن فيصرخن ويزدن صراخا. هذا الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أتمنى أن ينقذ الأخت يا أخوان وعيش الموقف معي، الدم من كل مكان، جيت لها وذكرتها وقلت: يا خيتي أنت بتموتين إلا أن يرحمك الله، قولي لا إله إلا الله. تدرون وش سوت؟ ما كان منها يا أخوان في هذا الموقف العظيم، سترناها حتى ما تظهر عورتها. قال أحد الأخوان: يا شيخ تبي تموت اكشف عن وجهها، سترت عورتها واكشف عن وجهها، قولي لا إله إلا الله، رددي شهادة التوحيد لعل الله يختم لك بخير، قولي لا إله إلا الله، وتقبل وجهه وتقول: اقلب وجهك يا مطوع. في سكرات الموت وش أسوي لها؟ وش أفعل بها؟ عورتها ظهرت ممزقة، أقول لها قولي لا إله إلا الله، تقول لا، تركتها، ما عندي لها شيء، حاولت ما استطعت، فاضت روحها إخوان وهي ما قالت لا إله إلا الله، تركناها. أسمع أني صاحب الباص ولا أزال أذكر الموقف، والله على ما أقول شهيد. وصلت وإذا بالرجل تحت الحديد، الدماء من كل مكان عليه، وإذا به يئن. قلت يا فلان تسمعني؟ قال اسمع. قلت وحد ربك. قال أدري إن الله عز وجل غفار، إن الله رحيم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله بدأ يردد إن الله، لكن أشيخ يبكي ويبكي. قلت يا فلان ليش تبكي؟ قال يا شيخ أنا سألك بالله عز وجل، ترى يمكن أموت. والرجل يتكلم بكلمة ويسكت كلمات من شدة الألم. وزوجته يا إخوان بجواره قد أصبحت كالعجين المطمي داخل السيارة. وأنا أقول له يا فلان وش فيك؟ قال عندي أمانة، بلغها لصاحبة الأمانة. قلت أبشر. وهي رسالة يا إخوان إلى كل مؤمنة تعتز بحجابها، إلى كل زوج له قبلة مني على رأسه، يوم حط العباء على رأس زوجته ولبسها القفازات ولبسها الجوارب وحفظ جمالها من الشباب ومن الذئاب الجائعة ومن أهل الفشل ومن أهل الحرام، والله له على رأسه مني قبلة إكبار. أقول أبشر، فإن الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله. ثم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنجو بنفسك اليوم، أنجو بنفسك اليوم قبل أن تعذب في قبرك ما يدعو لك أحد ولا يذكرك أحد. بدنا يا أخوي لمن وصل الرسالة؟ قال وصلها إلى امرأة، امرأة ظلمناها في الباص، كانت ماتي بالأغاني وكنت نشغل الأغاني والمدرسات يرقصون داخل الباص. في آخر ساعة ينزل فيها الله عز وجل ينادي فيها أهل القلوب الحية، هل من مستغفر؟ فاغفر له. وهي تقول يا شيخ طف الأغاني حرام، تراك بتسأل عني يوم القيامة. وأنا أقول لا يا فلانة كلم المدرسات. ومع هذا أبيك إذا لقيتها حية أن تستبيح لابنها وتقول لها صاحب الباص فلان يقول سامحيني سامحيني سامحيني. قلت وين هي فلان؟ قال والله لو كنت أدري أنها موجودة لاعتذرت منها، ولو أني ونازع الموت. قلت أبشر. تركت الشباب معه وبدأت أبحث عن الأخية، اشتقت إلى رؤياها، والله لا لشيء، لكن اشتقت أن أرى امرأة بإذن الله من أهل الجنة أحسبها كذلك. بدأت أبحث هنا وهنا يا أخوان، والله الذي لا إله غيره ظهر النور وانقشع الظلام. ونحن نبحث عن الأخية وجدناها على بعد أمتار، أكثر من 10 أمتار تقريبا، وجدناها على قارعة الطريق. والله يا إخوان الذي لا إله غيره كأنما نزلت ولفت بحجابها لفا ملفوفة بالعباءة لف، والله ما رأيت حتى طرف أصبعها، والله مستورة سترها الله في الدنيا قبل الآخرة. جيت لها وإذابها داخل الشارع في وسط الشارع بعيد عن الباص، قلت لعلها حية وأدركها وأكسب أجرها إذا أنقذها الله بأمره. وصلت وضعت يدي على جبهة الخلية، ثم قلت يا أخيتي تسمعيني؟ اسمع الحسرة واسمع الألم، واسمع كيف المؤمنات الصالحات إذا ثبتن على طريق الله عز وجل. وأنا واضع يدي وجدت حرارة يدل على أنها لا تزال حية رحمها الله، فوضعت يدي عليها ثم قلت يا أخيتي تسمعيني؟ ما ردت، لكنها كانت تتنفس بصعوبة رحمها الله. والدم يا إخوان والله إنه يصب من تحت جسمها صب، لكن عزائي أن ولا عورة انكشفت لها، ولا عورة انكشفت لها، حتى شعرها والله ما ظهر. وأنا مسؤول عن كلامي، وتراها حملتني رسالة لكل الأخوات ولكل الرجال ولكل العزيزين الغيورين على أعراضهم، رسالة من أختكم أم محمد رحمها الله. بعد أن سألتها مرتين وثلاث ما جاوبت، ثم قلت لها تسمعيني يا أخيتي؟ قالت اسمع، اتق الله وارفع يدك عن جسم ما يحل لك، اتق الله وارفع يدك عن جسم ما يحل لك. والله إني أذكر كلامها، والله أذكر كلامها وبكاءها، بدأت تبكي المسكينة وتقول وش أقول لله عز وجل يوم أنك تحط يدك على جسمي مو بحلال لك، هذا الجسم حلال لزوجي بس مو بلك ولا لغيرك. قلت يا أخيتي تبين تموتين؟ قالت والله والله لا نلقى الله عز وجل، لا نلقى الله عز وجل وأنا حافظ العرض خير من أن نلقى الله وأنا خائنة. لكن عزائي أنها كانت مستورة، رفعت يدي ثم قلت بتموتين؟ قالت أموت ولا تحط يدك، الله يخليك تكفى لا تحط يدك على جسمي. تركتها على هواها حتى وصل الإسعاف، شلناها ووضعناها بالسيارة. يا أخوان نحن في طريقنا للمستشفى، والله إني ما أسمعها إلا تردد يا الله أنت اغفر لي وترحمني، يا الله أنت اغفر لي وترحمني، يا الله أنت اغفر لي وترحمني. والذي يسوق الإسعاف يقول لا تخاف عليها هذه مؤمنة. قلت ليه؟ قال لأن من البنات نشيلهم عريانات قطعات، والله ما يرددون شهادة التوحيد ولا يحمدون الله ولا يستغفرون، وإذا ذكرناهم يزعلون. لكن هذه نخيل أنها تحب الله ورسوله، ثبتت على التوحيد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاك. لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. غمي عليها المسكينة، وصلنا المستشفى حتى جئنا إلى الاستقبال، دخلناها المستشفى والله ما تشعر يا أخوان. ثم جئت لها بعد أن جاء الإخوان حاولوا التخفيف عليها بالأجهزة الطبية بالعلاج، بدأت تتنفس طبيعي شيئا ما. فجئت له وقلت يا خيتي اسمك إيش؟ من اسمك؟ أنت بنت من؟ كيف أصل أهلي؟ ما جاوبت. ثم قالت أنا فلانة بنت فلان، وهي متعبة من شدة الوجع والألم. قلت زوجك من؟ قالت زوجي فلان. قلت كيف أصل له؟ فقالت عن طريق اسم المدرسة. بحثت إخوان أكثر من نصف ساعة أو ساعة إلا ربع ونحن نبحث عن اسم المدرسة، وصلت إلى المديرة اتصلت عليها وقلت يا فلانة عندنا إحدى الخوات اسمها فلانة بنت فلان. والله يا إخوان أول ما ذكرت الاسم بكت المديرة، فقلت لماذا؟ قالت لأنها من أصلح المدرسات عندي في المدرسة. يا فلانة نريد رقم زوجها. قالت هذا رقم الزوج. اتصلت، فأول ما اتصلت فقلت يا فلان لا تزعل مني واسمح لي، أنا الآن في مكان أنت ما تحبه لكن لا بد أن أقول لك. قال وش فيك؟ قلت عندنا أحد أحبتك يريد أن يقرئك السلام. تلقائيا حبس البكاء. ثم قال زوجتي أم محمد؟ قلت نعم زوجتك أم محمد. أغلق السماعة، أخذ العنوان وانتظرنا، وإذا بالرجل يقبل ويأتي من باب المستشفى وهو يبكي والدموع تتصدم من عيني. فأمسكت به ثم قلت فلتصبر ولتحتسب، فإن ربي عز وجل ابتلاك بما تحب. فبدأ الرجل يهلل لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضيت بقدرك يا رب، رضيت بما اخترت يا رب. قلت إنها تعبانة جدا تريد أن تراك وتوكي عليك السلام. فبدأ يقول في ممر المستشفى وين الطاهرة؟ وين القائمة؟ وين الحبيبة؟ وين الغالية؟ وين المؤمنة؟ فدخلت عليها يا إخوان وإذا بها مسجى رحمها الله، مسجى على السرير مغطاة بغطائها وحجابها. فأول ما دخلت قرأتها السلام، فقلت يا أم محمد أبو محمد وصل حتى يسلم عليك. فنادت عليه وقالت تعال يا أبو محمد تعال ودي أسلم عليك. فأقبل الرجل فضمته لصدرها ثم دعت الله وقالت يا أبو محمد إن الله عز وجل طلب، إن الله عز وجل طلب وأنا استجبت. أوصيك بالله عز وجل، أوصيك بالأولاد، أوصيك بالبنات من بعد يعلمهم على القرآن يا أبو محمد. أريد أن ألتقي معك في الجنة، أريد أن ألقاك في الجنة يا أبو محمد. فيبكي الرجل ثم يقول يا أبو محمد وش أقول للأولاد بعدك؟ ثم لما هدأت قالت يا أبو محمد أمنتك الله يا أبو محمد، أمنتك الله يا أبو محمد والأولاد تراهم أمانة تعلق. بكى الرجل وقال يا أبو محمد تروحين وتخلين المن؟ قالت يا أبو محمد الموعد عند الله جل جلاله في الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن الله حق وأشهد أن محمد حق وأشهد أن الجنة حق وأشهد أن النار حق وأن القبر حق وأن الله يبعث من في القبور. السلام يا أبو محمد، والله يا أخوان وتفيض روحها ما شعرنا بها إلا الله عز وجل. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. اللهم ارحم أم محمد رحمة واسعة، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأوجد لنا مثلها كثير كأمهات المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أخوان هذا ما في جعبة أخيكم، والله أسأل أن يعفو عن تقصيري، والله أسأل أن يصلح نيتي ونيتكم، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه على منابر من نور، فأشهد الله أني أحبكم في جلاله. اللهم إني أشهدك أني أحببت هؤلاء الناس في جلالك، فلا تحرمني أجرهم يوم القيامة، ولا تحرمهم أجري يوم القيامة، وأدخلني معهم جنة الرضوان، واغفرني ولهم وارحمني وإياهم واسترني وإياهم يا رب العالمين. إن أخطأت من نفسي والشيطان، وإن أصبت فمن الله وحده، فاللهم اغفر لي ولإخواني وتجاوز عني وعن إخواني، واغفر لي ولإخواني وأخواتي، وثبتني وإياهم على دينك حتى ألقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا رب أنزل رحماتك، يا رب أنزل رحماتك، يا رب أغثنا، يا رب أغثنا، أغثنا، أغثنا، أغثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد والعباد، أحيي بالغيث قلوبنا الميتة يا رب، أحيي بالغيث قلوبنا الميتة يا رب. رد الضالين يا رب العالمين، اللهم رد الضالين من النساء والرجال والشباب والشيب يا أرحم الراحمين. اجعلنا لك عابدين، اجعلنا منك خائفين، اجعلنا بك واثقين، اجعلنا من أهل الجنة، حرمنا على النار، ثبت أقدامنا على الصراط، اسقنا من يد حبيبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك، واجعلنا ممن يعظمك كأنه يسمعك ويراك. اللهم يا رب، يا رب، يا بصير، يا سميع، يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفار، يا غفار، يا غفار، يا غفار، أنزل الهداية على قلوب إخواني في هذا المكان وكل مكان يا رب العالمين. سألتك يا رب أن تنقذ الشباب من أهل السوء، اللهم أنقذ الشباب والفتيات والشيب من أهل السوء يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، اجعلهم يحملون لواء محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلهم يدافعون عن دينك وعن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بتوحيدك وتقواك يا إله الأولين والآخرين. اللهم من كان في هذا الجمع مريضا فاللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه، إن كان فقيرا فأغنه، إن كان مريضا فاشفه، إن كان مسحورا فأبطل سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم قاتل السحرة، اللهم قاتل السحرة، من كان محسود منهم يا رب فاشفه، اجعل الحسد يا رب عليه بردا وسلاما، كما جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما، اقضي حوائجنا، اقضي حوائجنا، يا رب أغني فقراءنا، أعطي يا ربنا من افتقر إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاتنا يا رب، حنن قلوب الولاة على عبادك المؤمنين، يا رب حنن قلوب الولاة على عبادك المؤمنين. اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجعلهم لدينك من الناصرين، اللهم اجعلهم لدينك من الناصرين. يا رب رد الشباب عن الضلال والإرهاب يا رب العالمين، يا رب أنقذنا من الضلال والقتل يا حي يا قيوم. يا رب احفظ بلادنا بالأمن والإيمان، اللهم احفظ بلادنا بالأمن والإيمان واليمن والبركات والإسلام يا رب العالمين يا ذا الجلال.